بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلمه وبعلمكم أجمعين. وسئل رحمه الله تعالى عن حكم طهارة المسح، هل تزول بخلع الشراب؟ فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان خلعه لها وهو على طهارته الأولى التي لبس عليها الشراب فطهارته باقية ولا يضره خلعها. أما إذا كان خلعه للشراب بعدما أحدث فإنه يبطل الوضوء، وعليه أن يعيد الوضوء، لأن حكم طهارة المسح قد زال بخلع الشراب في أصح أقوال العلماء، والله ولي التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله وقدس روحه وجميع موتى المسلمين في هذا السؤال جوابا عنه: هل تبطل الطهارة إذا مسح على الشراب، على الخفين، على الجوارب، ثم بعد أن مسح عليها خلعها؟ هل تبطل الطهارة بمعنى يبطل الوضوء، ينتقض الوضوء؟ هذا هو السؤال. والجواب أن هذه المسألة تنقسم إلى قسمين: رجل لبس الشراب وقد توضأ ثم لبس الشراب ثم مسح عليها مسح تجديد، أو أنه لم يمسح عليها ولكنه خلعها قبل أن يحدث له ناقض من النواقض المعروفة للوضوء. ففي هذه الحالة هو باق على طهارته التي حصلت. فمثلا لو أن إنسانا توضأ لصلاة المغرب ثم غسل رجليه ثم لبس الشراب، ثم بعد في الساعة 9 مثلا في الليل خلعها، فهل وضوءه هذا ينتقض؟ هذا بالإجماع لا ينتقض، لأن الشراب هذا لا تأثير له سواء كان باق أو خلع، فلا تأثير له على الطهارة المتيقنة. إنما الكلام في القسم الثاني، وهو إنسان توضأ وبعد وضوئه حصل له توضأ ثم لبس الشراب مثلا في الساعة 6 مساء بعد صلاة العصر، وبعد صلاة المغرب حصل له حدث ناقض من نواقض الوضوء. في هذه الحالة إذا جاءت صلاة العشاء مثلا هو سيتوضأ في الساعة 8، قلنا بالأمس أنه تبدأ مدة المسح من أول مسح بعد الحدث، فعلى هذا المثال تبدأ من الساعة 8، فهو مسح الآن لصلاة العشاء، ولنفرض أنه في الساعة 10 مثلا قام وخلع الخفين وهو لم يحصل له ناقض من ريح أو غائط أو بول أو أكل لحم جزور أو مس الذكر ونحو ذلك من النواقض، فهل تبطل طهارته؟ هذا هو القول الصحيح، أن طهارته تبطل وأن عليه إعادة الوضوء. القول الثاني أنه يغسل رجليه إتماما لما غسله من أعضاء الوضوء، ثم بعد ذلك لا ينتقض وضوءه، وهذا القول الثاني. القول الثالث أنه لا ينتقض وضوءه قاس هذه المسألة على من مسح على رأسه على شعره ثم حلقه فإن وضوءه بإجماع أهل العلم لا ينتقض، ولكن الصحيح أن هذا الممسوح قد زال، فحكمه حينئذ يزول، أي حكمه وارتفاع الحدث. فإذا هذا الذي ذكره الشيخ هو الراجح من الأقوال الثلاثة. نعم. وسئل رحمه الله تعالى عن حكم المسح على الشراب بدون سبب من برد أو غيره، هل يجوز ذلك؟ فأجاب بأن عموم الأحاديث الصحيحة الدالة على جواز المسح على الخفين والجوربين يدل على جواز المسح في الشتاء والصيف، ولا أعلم دليلا شرعيا يدل على تخصيص وقت الشتاء، ولكن ليس له أن يمسح على الشراب ولا غيره إلا بالشروط المعتبرة شرعا، ومنها كون الشراب ساترا لمحل الفرض ملبوسا على طهارة مع مراعاة المدة، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، بدءا من المسح بعد الحدث في أصح قولي العلماء. أما شروط المسح على الخفين فقد سردناها بالأمس بالتفصيل، أما ما يتعلق بحكم من لبس الشراب قاصدا أن يمسح، قد ذهب بعض أهل العلم وهم قلة إلى أن من لبس الشراب لبس الخفين أو الجوربين ليمسح فإنه لا يجوز له المسح، لكن هذا القول قول مرجوح، والصحيح أنه لا تأثير في القصد، إلا أن السنة كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن قيم أن السنة أنه لا يخالف مقتضى عادته وطبيعته، إن احتاج إلى الشراب فإنه يمسح عليها، وإن كانت القدم مكشوفة فإنه يغسلها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخالف مقتضى عادته وطبيعته، بمعنى أنه لم يكن يتقصد أن يلبس الشراب ليسلم من غسل الرجلين. نعم. وسئل عن حكم من لبس الجوربين على غير طهارة ناسيا فمسح عليهما وصلى بهما، هل فعله صحيح؟ فأجاب بأن من لبس الخفين أو الجوربين وهما الشراب على غير طهارة فمسح عليهما وصلى ناسيا فصلاته باطلة، وعليه إعادة جميع الصلوات التي صلاها بهذا المسح، لأن من شرط صحة المسح عليهما لبسهما على طهارة بإجماع أهل العلم، ومن لبسهما على غير طهارة ومسح عليهما فحكمه حكم من صلى على غير طهارة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فذهب إلى حاجته ثم رجع فتوضأ، وجعل المغيرة يصب عليه الماء، فلما مسح صلى الله عليه وسلم برأسه أهوى المغيرة لينزع خفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما، والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وبهذا تعلم أيها السائل أن عليك أن تعيد الصلوات الأربع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولا إثم عليك من أجل النسيان لقول الله سبحانه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قد فعلت، ومعنى ذلك أنه سبحانه استجاب دعوة عباده في عدم مؤاخذتهم بما وقع منهم عن خطأ أو نسيان، فلله الحمد والشكر على ذلك. من لبس الخفين على غير طهارة. قلنا إن من شروط المسح جواز المسح على الخفين أن يلبسهما بعد كمال الطهارة. فلنفرض أنه لم يتوضأ ثم لبس الشراب، ثم بعد لما جاءت صلاة الظهر مثلا توضأ، غسل وجهه ويديه، ثم مسح رأسه، ثم مسح على هذين الخفين، ثم صلى ناسيا أو عامدا، فإنه في حال العمد هذا بالإجماع، في حال النسيان أيضا هذا بالإجماع، أن هذا المسح لا يعتد به ويعتبر كأنه لم يتوضأ. وقد قرر أهل العلم قاعدة مأخوذة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن النسيان في باب الأوامر لا يعتبر عذرا، ولهذا لو إن صلى ناسيا أنه محدث، أنه على غير طهارة، أو كما في محل كلامنا الآن، فإنه لا بد أن يعيد الصلاة بإجماع أهل العلم. أما لو نسي النجاسة التي عليه نجاسة علم بها قبل صلاة الفجر، قبل صلاة الظهر بساعتين مثلا، ولما جاءت صلاة الظهر نسي وتوضأ ثم صلى وناسيا هذه النجاسة التي أصابت بدنه أو أصابت ثوبه، فالصحيح من قولي أهل العلم أن صلاته صحيحة، لأن النسيان هنا في باب المنهيات، إذ الإنسان منهي أن يصلي وعليه نجاسة. أما في الوضوء الطهارة فإنه مأمور بأن يتوضأ إذا أراد أن يصلي كما في آية المائدة. فإذا يتحرر لنا أن من لبس الخفين على غير طهارة ثم مسح عليهما ناسيا أنه لبسها على غير طهارة فإنه يعيد الصلاة. وهكذا أيضا وهي حالة أخرى تقع لبعض الناس، وهي التي تقع كثيرا، من مسح على الخفين ناسيا أن مدته قد انتهت. قلنا إن مدته للمقيم يوم وليلة، فلنفرض أنه منذ أول مسح بعد الحدث ابتدت هذه المدة 24 ساعة، ولنفرض أنها تنتهي هذه 24 ساعة في الساعة 5:30 قبل صلاة المغرب، ثم أذن المغرب 6:00، ثم مسح على خفيه ناسيا أن مدته انتهت، فنقول أيضا لا بد أن تعيد بإجماع أهل العلم الذين قالوا إن المدة تبتدئ من أول لبس بعد الحدث، ولم يخالف إلا من قال إن المدة ليس لها حد، وهذا قول مرجوح، أو من قال إن المدة هي من الجمعة إلى الجمعة، وهذا قول مرجوح. إنما القول الراجح الذي تدل عليه السنة أنه إذا مسح بعد انتهاء المدة عامدا أو ناسيا فإن هذا المسح غير معتبر شرعا. نعم. وسئل رحمه الله عن حكم لبس الجورب اليمنى قبل غسل الرجل اليسرى، فأجاب بأن الأولى والأحوط أن يلبس المتوضئ الشراب حتى يغسل رجله اليسرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. أخرجه الدارقطني والحاكم، وصححه من حديث أنس رضي الله عنه، ولحديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة. ولما في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأراد أن ينزع خفيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وظاهر هذه الأحاديث الثلاثة وما جاء في معناها أنه لا يجوز للمسلم أن يمسح على الخفين إلا إذا كان قد لبسهما بعد كمال الطهارة، والذي أدخل الخف والشراب برجله اليمنى قبل غسل رجله اليسرى لم تكمل طهارته. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز المسح ولو كان الماسح قد أدخل رجله اليمنى في الخف أو الشراب قبل غسل اليسرى، لأن كل واحدة منهما إنما أدخلت بعد غسلها، والأحوط الأول وهو الأظهر في الدليل. ومن فعل ذلك فينبغي له أن ينزع الخف أو الشراب من رجله اليمنى قبل المسح ثم يعيد إدخالها فيه بعد غسل اليسرى حتى يخرج من الخلاف ويحتاط لدينه، والله ولي التوفيق. هذه المسألة وهي ما إذا توضأ ثم غسل رجله اليمنى ثم لبس الشراب ثم غسل اليسرى ثم لبس الشراب، فهل يكون قد تحقق فيه شرط جواز المسح على الخفين من كونه لبسها بعد كمال الطهارة أو لا؟ جمهور أهل العلم على أنه لم يلبسها أي الخفين بعد كمال الطهارة، إذ كمال الطهارة إنما يكون بعد غسل الرجلين كلتيهما. واستدل هؤلاء بظاهر عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم ثم لبس خفيه فليمسح عليهما ثم لا ينزعهما إن شاء إلا من جنابه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قد ذهب شيخ ذهب بعض أهل العلم وهو ميل شيخ الإسلام ابن تيمية بل هو اختياره إلى أنه يكون لابسا لها بعد كمال الطهارة على هذه الحال. والصحيح والله أعلم أنه ليس هناك رجحان لا لهذا ولا لهذا، وأن كلا من الحالين يصدق عليهما قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه والله أعلم أن الاعتبار إذا جاء وقت المسح، فهل هو قد لبسها على وضوء أو لا؟ نقول إنه لبسها على وضوء. ألا ترى أنه بإجماع أهل العلم إذا لبسها على هذه الحال أي على أنه لبس الخف اليمنى بعد غسل اليمنى ثم اليسرى بعد غسل اليسرى، ألا ترى أنه متوضئ وطاهر يجوز له الصلاة ويجوز له سائر ما تجب له الطهارة، فهو في حكم الشرع متطهر. لكن الاحتياط هو القول الأول، والأمر في هذا يسير، ولهذا ذكر الشيخ في هذه المسألة ما قاله الحنابلة، هو أنه إذا وقع منه شيء من هذا فإنه إذا غسل رجله اليسرى ثم لبس اليسرى أي الخف الأيسر يعود إلى اليمنى ثم ينزعها ثم يلبسها مرة أخرى، إلا أن في هذا شيئا من التكلف، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التقعر ونهى عن التكلف وقال إياكم والغلو. فنقول الإنسان يحتاط، فإذا صادف أنه عمل هذا العمل فالقول بأنه لم يلبسها على غير كمال الطهارة أمر فيه نظر. نعم. وسئل عن حكم من لبس جوربا على طهارة ثم لبس عليه جوربا آخر، فقال رحمه الله تعالى لا حرج في المسح على الفوقاني إذا كنت لبسته على طهارة، وتكون المدة في المسح حينئذ متعلقة بالجورب الفوقاني لكونه لبس على طهارة، كما لو لبس الخفين أو الجوربين على طهارة قد مسح فيها على جبيرة، والله ولي التوفيق. إذا لبس خفا على خف فأهل العلم يقولون إن هذه المسألة لها حالتان: أن يلبس الخف الفوقاني على الخف التحتاني قبل أن يحدث، بمعنى توضأ ثم لبس الخف، ثم بعد ساعة قبل أن يحدث لبس خفا آخر، فيقولون الحكم للفوقاني. وأما إذا لبس الخف الفوقاني بعد الحدث، بعد أن أحدث، فإن الحكم يتعلق بالخف الأسفل. لكن هذه المسألة ليس عليها في الحقيقة دليل، بل ما دام أنهما في حكم الخف الواحد، وأنه احتاج إليها لبرد أو لنحوه، وقد لبس الأول على طهارة، فإن هذا من الأمور التي التحقت بالخف الأول، ولا حاجة إلى أن نقول أنه للحكم الحكم للفوقاني أو التحتاني، لعدم الدليل الصريح الصحيح على هذا التقسيم. لكن إن احتاط الإنسان وأخذ بهذا التفصيل فهذا لا شك أنه أولى، لكونه موافقا لاجتهاد الفقهاء رحمهم الله. نعم. وسئل عليه رحمة الله تعالى عن حكم من صلى بالناس جماعة وفيه جرح، فأجاب بأنه إذا كان الجرح عليه جبيرة فإنه يمسح عليها وقت الوضوء وغسل الجنابة ويجزئه ذلك وصلاته صحيحة، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، فإن لم تكن عليه جبيرة تيمم عنه بعد غسل أعضائه السليمة وأجزاه ذلك وصحت صلاته، لقول الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين الذين أصيبوا ببعض الجراحات يوم أحد صلوا بجروحهم، ولما روى أبو داود رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أصابه جرح فأفتاه بعض أصحابه بغسله فغسله فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده. هذه عدة مسائل ذكرها الشيخ رحمه الله. المسألة الأولى المسألة على الجبيرة. الجبيرة هي التي توضع على محل الكسر، مما هو معروف عند العرب من أعواد توضع بعضها بجانب بعض على العضو على العظم المكسور، وإنما سميت جبيرة تفاؤلا بالجبر، كما يتفاءل العرب بتسمية الصحراء مفازة لأنها مكان في الغالب للهلاك، وكما سموا الجريح اللديغ سليما كما جاء في حديث أبي سعيد. المسح على الجبيرة جائز، وورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القول الصحيح الذي دلت عليه عدة أحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه إذا جبر كسر بهذه الجبيرة وكان في محل أعضاء الوضوء، كما لو كان في الذراع مثلا، فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يمسح عليها. لكن أهل العلم ذكروا لجواز المسح على الجبيرة شروطا أولها أن يمسح على جميعها، ليست كالخف، بل يمسح على جميع الجبيرة، فإذا مسح على بعضها فإنه لا يجوز أو لا يصح هذا المسح. الأمر الثاني أن تكون هذه الجبيرة على موضع الكسر وعلى ما يحتاج إليه في شد هذا الكسر، أما أن تكون ممتدة إلى موضع من اليد مثلا بدون حاجة فإنه لا يجوز المسح حينئذ على هذه الجبيرة، ولا بد من إعادة وضعها إذا لم يكن هناك ضرر عند على كلام الأطباء. وهذا لا بد إذن أن يتنبه الأطباء له، بحيث أنهم لا يجبرون كثيرا إلا ما كان بمعنى أن لا تكون هذه الجبيرة متعدية إلى موضع الكسر إلا لما له حاجة في شدها. أما ما اشترطه بعض أهل العلم من أنه يشترط لها أن تكون على طهارة، فهذا قد ذهب إليه بعض الفقهاء وهو مرجوح، إذ الراجح الذي هو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام بن تيمية والعلامة بن قيم وجماعة من المحققين واختيار شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، هو أنه لا يشترط لها أي الجبيرة كمال الطهارة كما اشترط للمسح على الخفين، لعدم الدليل في ذلك، ولأن القياس على المسح على الخفين قياس مع الفارق من عدة وجوه، وإذا كان هناك فرق بين المقيس والمقيس عليه فإنه لا يصح القياس حينئذ. وقد ذكر الشيخ رحمه الله شيئا مما يتعلق بالجروح، وهي المسألة الثالثة. الجروح، أولا المسألة التي تتعلق بالجروح، هل يجوز صلاة من به جرح ينزف دما؟ الصحيح في هذا أنه يجوز، أن صلاته صحيحة وأن وضوءه لا ينتقض، لأن الصحابة رضي الله عنهم في أحد وفي غيرها من الغزوات صلوا عليهم جراحاتهم، ولأن عمر رضي الله عنه صلى بالمسلمين وهو مجروح عليه رضوان الله وعلى صحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم الرضوان. وليس هناك دليل صحيح في أن الوضوء ناقض من نواقض في أن خروج الدم ناقض من نواقض الوضوء، إلا أن يقال إن الأحوط والأورع للإنسان أنه إذا خرج منه دم فإنه ينبغي له أن يعيد وضوءه احتياطا وخروجا، من خلاف من قال إن الدم ينقض الوضوء كما هو مذهب الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم، ولهم أدلة أيضا، وهي مسألة اجتهادية والاحتياط فيها سائغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أصابه قيء أو رعاف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته، فإنه حديث ضعيف عند أهل العلم. المسألة الرابعة: أن من كان عليه، من كان في بدنه جرح وهو على أعضاء البدن التي يجب غسلها في الوضوء، أو كان عليه طهارة كبرى بمعنى عليه جنابة، فما العمل حينئذ؟ يقال: الجرح له ثلاثة أحوال إذا كان في مواضع الوضوء. أولا، إذا لم يكن الغسل بالماء مضرا به، أو يترتب على غسل هذا الجرح تأخر في الشفاء أو زيادة في المرض، فإنه لا يجوز غسله، والحالة هذه بقول الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم، بل ينتقل إلى الحالة الثانية، وهي أن يأخذ بكفه ماء، ثم بعد ذلك يكون هذا الكف قد ابتل بالماء فيمسح على هذا الجرح بالماء مسحا خفيفا. فإذا كانت هذه الحالة تضر به أو تزيد في ضرئه فإنه في هذه الحالة ينتقل إلى الحالة الثالثة، وهي أن يضأ لصوقا على هذا الجرح ثم يمسح على هذا اللصوق ويغسل الباقي من العضو. وهل يتيمم مع هذا المسح أو لا؟ الصحيح أنه لا يتيمم، وإلا فبعض أهل العلم قال إنه يمسح بين، يجمع بين المسح وبين التيمم لهذا الجرح. ولكن الصحيح الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن رجلا في غزوة ذات السلاسل أصابه احتلام، ثم سأل الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا معه هل تجدون لي رخصة أن أتيمم؟ فقالوا ما نجد لك رخصة. فاغتسل رضي الله عنه ثم أصابه مرض فمات من ذلك، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يأصر، أن يأصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ثم يغسل سائر جسده. أما وإن كان هذا الحديث قد رواه أبو داود في السنن وضعفه بعض أهل العلم ومنهم الحافظ بن حجر في بلوغ المرام، إلا أن التحقيق أنه حديث حسن، وهو ما ذكر وممن حسنه الشيخ كما سمعنا، وهو من المحققين بالحديث، إلا أن رواية ويتيمم رواية ضعيفة. نعم. باب نواقض الوضوء. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم. في أسئلة كثيرة ولا بس ولا كمل سام؟ كمل أجيش. وهذه سائلة تقول ينتقض وضوئي في الصلاة وفي قراءة القرآن بواسطة الريح، سواء بصوت أو برائحة فقط، فأعيد الوضوء كلما انتقض، فهل فعلي صحيح؟ فأجاب رحمه الله تعالى إذا انتقض وضوءك في الصلاة عن يقين بسماع الصوت أو وجود الرائحة فعليك أن تعيد الوضوء والصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة، رواه أهل السنن بإسناد حسن، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق على صحته، إلا إذا كان الحدث معك دائما فإن عليك أن تتوضئي للصلاة إذا دخل الوقت ثم تصلي الفرض والنفل ما دام الوقت، ولا يضرك ما خرج منك في الوقت، لأن هذه الحالة حالة ضرورة يعفى فيها عما يخرج من صاحب الحدث الدائم إذا توضأ بعد دخول الوقت، لأدلة كثيرة منها قوله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم، ومنها حديث عائشة رضي الله عنها في قصة المستحاضة حيث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ثم توضئي لوقت كل صلاة. أما القراءة فلا حرج عليك أن تقرأي عن ظهر قلب وإن كنت على غير طهارة، إلا في حال الجنابة فلا تقرأي حتى تغتسلي، وليس لك مس المصحف إلا على طهارة من الحدث الأكبر والأصغر، إلا إذا كان الحدث دائما فإنه لا حرج عليك إذا توضأت لوقت كل صلاة أن تصلي وتقرئي من المصحف وعن ظهر قلب بما تقدم في حكم الصلاة. نواقض الوضوء معناها مفسداته، نقض الشيء هو حله بعد أن أبرم. فهذا الوضوء إذا توضأ الإنسان كما أمره الله فإن الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم جعلوا لهذا الشيء نواقض ومفسدات. هذه النواقض وهذه المفسدات المشهور عند أهل العلم وهو الذي عليه مذهب الإمام أحمد أنها ثمانية: الخارج من السبيلين ولو كان يسيرا، الخارج من بقية البدن إذا كان كثيرا كالقيء والدم ونحوهما، والثالث زوال العقل بنوم أو نحوه، الرابع مس المرأة بمس المرأة، الخامس مس الذكر، السادس أكل لحم الجزور، السابع غسل الميت، الثامن كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا. لكن هذه الثمانية منها ما عليه دليل صريح صحيح، ومنها ما هو محل اجتهاد بين أهل العلم. والشيخ رحمه الله قد ذكر لنا في هذا السؤال في هذا الجواب ناقضا من النواقض، وهو ما خرج من السبيلين، وهو البول والغائط والريح وما يخرج من المرأة من الرطوبات التي تألمها النساء، كل هذه من الناقض الأول، وهي أهم هذه النواقض وأكثرها في الناس. قد سألت هذه السائلة على أنها تجد في بطنها شيئا، ثم إنها مرة تسمع شيئا أو تجد ريح شيء ومرة لا. والتقسيم لهذه المسألة أن من يجد في بطنه شيئا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين له الجواب الشافي في حديث عبد الله بن زيد وفي حديث أبي هريرة: إذا وجد في بطن أحد إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه ريح أو لا فلا يخرجن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، بمعنى أن يعلم من نفسه ذلك وأن يتيقن بسماع هذا الصوت أو غلبة الظن أو بشم الريح التي تخرج من الإنسان. ولهذا قال عبد الله بن مبارك: بحيث أنه لو قيل له احلف على ما خرج على أنه خرج منك هذا الشيء لم يحلف لعدم تيقنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدحر الشيطان وأن يرد كيده عن أمته، فإن الشيطان كما جاء في بعض الأحاديث يأتي إلى أحدكم فينفخ في مقعدته حتى يشكل على أحدكم أخرج منه شيء أو لا فلا يخرجن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذه المسألة الأولى، وهي أن الإنسان يتيقن، فإن تيقن شيئا فإنه في هذه الحالة انتقض وضوءه، وإن لم يتيقن فإنه شاك، فحينئذ الأصل هو اليقين وهو الطهارة في هذه الحالة. أما المسألة الثانية وهي من أصيب بمرض وهو انفلات الريح، بحيث أنه طوال يومه أو ليلته لا يستمسك بطنه، بل إنه دائما يخرج منه هذا الأمر من حيث لا يشعر، وهذا هو الذي يسميه أهل العلم من به سلس أو انفلات ريح، بحيث أنه يكون غالب وقته قد حصل له هذا الأمر. فهذا في هذه الحالة يعتبر في حكم من به حدث دائم لا يفتر، أي هذا الحدث. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين في حديث فاطمة حكم أولئك بأنهم يتوضؤون إذا دخل وقت كل صلاة ثم يصلون بهذا الوضوء ما تيسر لهم من نوافل وما وجب عليهم من فريضة. وهذا هو التحقيق في هذه المسألة وإن كان فيها خلاف. قالت جاءت امرأة فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنني استحاض فلا أطهر أفأدأ الصلاة؟ قال لا، إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، إنما ذلك أي ما سألت عنه عرق وليس بحيض، وتوضئي لكل صلاة. فحينئذ قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان به سلس بول، بمعنى أنه دائما يخرج منه البول، أو من كان به انفلات ريح، أو من كان يخرج منها الدم فلا تطهر أبدا أو غالب الشهر، فإنها مستحاضة، وهؤلاء بهم حدث دائم، فإذا دخل وقت كل صلاة فإنهم يتوضؤون ويصلون بهذا الوضوء جميع ما يتعلق بهذا الوقت من صلاة فرض أو نافلة. نعم، نكتفي بهذا.